ربي خويا بعوني ضم في راب عند اخواتي في الحومة البيت تعالي في انتحارة باللي حامي زيت المحلة وبرشة كامي هذي بلدي ريش مونامي على ماق على ماق ريت الشارع تحت الحيط خويا والسيرة لتبيت تسوني خدوة فم نار جديد حومة تحت الحيط عبيد تكوني دوري بينا دنيا دوري دوري بينا دنيا دوري حب حليل نجيب الموني اما غدوة صعيب تروني دوري بينا دنيا دوري شوقو قرو نجيبو الموني موني موني موني موني دوري بينا دنيا دوري دوري بينا دنيا دوري شوقو قرو نجيبو الموني عتراسي فوسي كوزي ترابك لك خارج من الميلوسي سكوزا شدك معارك زد بوزا دوزا في بانام هيت نجيب فلوسي فلوسي فما حومة فما سلحة الباري باري شاب العدكارك مش مكاري كاري سيت الرخ هيت نعدي الماري ماري سيت الكوكا ثمانية ميكسي كالي كالوي يا حومة كالوي كالوي عباد تعيش في ذيق بلاد الجونة فيها كيلوات فيها كيلوات ربي خلص حومة لو كي بلاد تعبت سيلونات تعبت سيلونات حومة تحت الحيط تحلم يكبر يخدم بيروات يخدم بيروات دوري دنيا بينا دوري دنيا دوري دوري دوري دوري بينا دنيا دوري شوقوا بحور ونجيبوا المور